بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وبعد. فهذه هي المحاضرة الثانية في الدراسة النصية المقررة على الفرقة الثالثة شريعة، قسم أصول الفقه غير الحنفي. نتكلم فيها عن إثبات النسخ على منكرين. وبداية نبين أن إذا وجدنا في النص كلمة قال، فالقائل هو القاضي ناصر الدين البيضاوي، صاحب كتاب منهاج الوصول إلى علم الأصول. أما إذا وجدنا كلمة أقول، فالقائل هو الإمام جمال الدين الإسلوي، صاحب كتاب نهاية السول شرح منهاج الوصول. الباب الخامس في الناسخ والمنسوخ. قال المصنف: وفيه مسائل. الأولى أنه واقع وأحاله اليهود. لنا أن حكمه إن تبع المصالح فيتغير بتغيرها. الضمير في قوله حكمه يعود على الله سبحانه وتعالى، وإلا فله أن يفعل كيف شاء. وأن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ثبتت بالدليل القاطع، وقد نقل قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها. وأن آدم عليه السلام كان يزوج بناته من بنيه، والآن محرم الاتفاق. قيل: الفعل الواحد لا يحسن ويقبح. قلنا: مبني على فاسق. ومع هذا فيحتمل أن يحسن لواحد أو في وقت، ويقبح لآخر أو في وقت آخر. أقول: النسخ جائز عقلا وواقع سمعا، خلافا لبعض المسلمين. وافترقت اليهود على ثلاث فرق كما قال ابن برهان والآمدي وغيرهما. فالشمعونية منعوه عقلا وسمعا، والعنانية منعوه سمعا فقط، والعيسوية قالوا بجوازه ووقوعه، وأن محمدا لم ينسخ شريعة موسى، بل بعث إلى بني إسماعيل دون بني إسرائيل. والشمعونية فرقة من اليهود نسبة إلى شمعون الصديق المتوفى 335 قبل الميلاد. أما العنانية فهي فرقة من اليهود ينسبون إلى رجل يقال له عنان بن داود، وهم يخالفون سائر اليهود في السبت والأعياد، ويصدقون عيسى عليه السلام في موعظ وإشارات. والعيسوية فرقة من اليهود ينسبون إلى إسحاق بن يعقوب الأصفهاني، الذي ابتدأ دعوته في زمن آخر ملوك بني أمية مروان بن محمد. وفي الكتاب المراد كتاب منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي ناصر الدين البيضاوي، والمعالم وهو كتاب في أصول الفقه للإمام فخر الدين الرازي، أن اليهود مطلقا أحالته وليس كذلك. قوله لنا أي الدليل على ما قلناه من ثلاثة أوجه. الأول وهو دليل على الجواز فقط، أن حكم الله تعالى إن تبع المصالح كما هو مذهب المعتزلة فيلزم أن يتغير بتغيرها. فإنا نقطع بأن المصلحة قد تتغير بحسب الأوقات كما تتغير بحسب الأشخاص، وإن لم يتبعها فله تعالى أن يفعل كيف شاء ويحكم كيف يريد. الضمير يعود على المصالح في قوله يتبعها، الضمير في قوله يتبعها يعود على المصالح، أي إن لم يكن حكم الله تعالى تابعا للمصالح فلله تعالى أن يفعل كيف شاء ويحكم كيف يريد. الثاني أن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ثبتت بالدليل القاطع وهو المعجزة، وقد نقل لنا عن الله تعالى أنه قال: ما ننسخ من آية أو ننسها، أي نؤخرها، نأتي بخير منها أو مثلها. وجه الدلالة أن الاستدلال بالقرآن متوقف على ثبوت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وفي كون نبوته ناسخة لما قبلها أو مخصصة قولان للعلماء. وحينئذ فنقول: نبوته عليه الصلاة والسلام إن توقفت على النسخ فقد حصل المدعى، وإن لم تتوقف عليه فالآية التي نقلها تدل على جواز النسخ. قال الإمام في تفسيره: المراد بالإمام هو الإمام فخر الدين الرازي، كتابه التفسير هو كتاب مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير، أي أن الإمام الرازي ذكر هذا الكلام في كتابه في تفسير القرآن الكريم. وهذا الاستدلال ضعيف، لأن قوله تعالى ما ننسخ من آية جملة شرطية، معناها إن ننسخ نأتي، وصدق الملازمة بين الشيئين لا يقتضي وقوع أحدهما ولا صحة وقوعه. ومنه قوله تعالى لو كان فيهما آلهة. واستدرك صاحب التحصيل على كلامه في المحصول بكلامه في التفسير. التحصيل هو كتاب في أصول الفقه لسراج الدين الأرموي، والمحصول كما ذكرنا سابقا هو كتاب في أصول الفقه للإمام فخر الدين الرازي، والتفسير أيضا للإمام فخر الدين الرازي. والضمير في قوله كلامه يعود على الإمام فخر الدين الرازي. وقد يقال سبب النزول يدل على الوقوع، فإن سببه على ما نقله الزمخشري وغيره أن الكفار طعنوا فقالوا إن محمدا يأمر بالشيء ثم ينهى عنه، فأنزل الله تعالى هذه الآية. فإن قيل صحة الآية والاستدلال بها يتوقفان على صحة النسخ، فلو أثبتنا صحة النسخ بالآية لكان يلزم الدور، قلنا لا نسلم، بل الاستدلال بها متوقف على صحة النبوة. الدليل الثالث ولم يذكره في الحاصل، والحاصل هو كتاب في أصول الفقه لتاج الدين الأرموي، أن آدم عليه السلام كان يزوج الأخت من الأخ اتفاق، وهو الآن محرم اتفاق. هكذا قرره الإمام الرازي، وفيه نظر من وجهين. أحدهما لا نسلم أن التزويج كان بوحي من الله تعالى، بل يجوز أن يكون بمقتضى الإباحة الأصلية ورفعها ليس بنسخ. الثاني ما ذكره في المحصول، وهو أنه يجوز أن يكون قد شرع ذلك لآدم وبنيه إلى غاية معلومة، وهي ظهور شريعة أخرى أو كثرة النسل أو غير ذلك. وقد تقدم أن هذا لا يكون نسخا، ونقل الآمدي وابن الحاجب وغيرهما عن التوراة أن فيها الأمر بالتزويج، فعلى هذا يسقط الاعتراض الأول. قوله الضمير هنا يعود على القاضي ناصر الدين البيضاوي، قيل الفعل الواحد، أي استدل المانع من إثبات النسخ أي المنكر لوقوع النسخ بأن الأمر بالشيء يقتضي أن يكون حسنا والنهي عنه يقتضي أن يكون قبيحا. والفعل الواحد لا يكون حسنا قبيحا لاستحالة اجتماع الضدين، فلا يكون مأمورا به منهيا عنه. وأجاب المصنف بأن هذا مبني على فاسد، وهو التحسين والتقبيح العقلي، فيكون أيضا فاسدا. ومع هذا أي ومع تسليم هذه القاعدة فلا استحالة، إذ يحتمل أن يحسن الفعل لشخص ويقبح لشخص آخر، أو يحسن الفعل في وقت ويقبح في وقت آخر كما تقدم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.